بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وفهمنا ما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قلت محسن الله إليكم، في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى أحداثا ذات شأن جرت ليوسف في السجن، فقال تعالى ودخل معه السجن فتيان، أي شابان، والمعنى أنهما كانا من جملة من دخل معه السجن. وقد ذكر أن أحدهما كان ساقي الملك، والآخر خبازه، وأنهما اتهما بتسميم الملك في شرابه وطعامه. وقد ذكر أن أحدهما كان ساقي الملك والآخر خبازه، وأنهما اتهما بتسميم الملك في شرابه وطعامه، فلذلك سجنهما. قال أحدهما وهو الساقي إني أراني، أي أرى نفسي في المنام، أني أعصر خمرا، أي أعصر ما يؤول إلى خمر من عنب ونحوه. وقال الآخر وهو خباز الملك إني أراني، أي أرى نفسي في المنام، أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، أي تأكل من ذلك الخبز الذي أحمله فوق رأسي. وقول كل واحد منهما عن نفسه إني أراني بالفعل المضارع يدل على أن رؤياهما تكررت مرات، وذلك يدل على أمرين: أحدهما أن رؤياهما كانت حقيقية وليست من باب التجربة، والآخر أنهما كانا في رغبة وحاجة لتأويل ما رأياه. أحدهما أن رؤياهما كانت حقيقية وليست من باب التجربة، والآخر أنهما كانا في رغبة وحاجة لتأويل ما رأياه. ولهذا قال نبئنا بتأويله، أي أخبرنا بما يؤول إليه ما رأينا، أي ما يرجع ويصير إليه في الواقع المطابق للنبأ. إنا نراك من المحسنين، أي من الذين يحسنون في أقوالهم وأفعالهم، ويحسنون إلى غيرهم بأقوالهم وأفعالهم. ومن جملة ذلك إحسانه في تأويل الرؤى، وإحسانه إلى أهل السجن، والمعنى فأحسن إلينا بتأويل رؤيانا. وقد أرجى يوسف تأويل رؤياهما وشرع بدعوتهما إلى الله، لأنه رأى منهما ميلا إليه ووثاقا به واستكانة له، وبان له حاجتهما إليه، فانتهز الفرصة لدعوتهما إلى الله تعالى ليكون أنجع لدعوته وأقبل لهما، سالكا في ذلك أحسن الطرق والوسائل والأساليب. الشاهد صفري أحسن الله عليكم. وقد أرجى يوسف تأويل رؤياهما وشرع بدعوتهما إلى الله، لأنه رأى منهما ميلا إليه ووثاقا به واستكانة إليه، وبان له حاجتهما إليه، فانتهز الفرصة لدعوتهما إلى الله تعالى ليكون أنجع لدعوته، وأقبل لهما سالكا في ذلك أحسن الطرق والوسائل والأساليب. قال أي يوسف لهذين الفتيين: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، في معناه ثلاثة أقوال: الأول أنه إخبار من يوسف عليه السلام بأنهما مهما رأيا في منامهما من حلم فإنه عارف بتفسيره وسيخبرهما بتأويله قبل وقوعه لهما، أي قبل وقوع تأويله لهما حقيقة، وإنما خص ما يريانه في المنام بالطعام لتعلق رؤيتهما به أو رؤياهما به، وإنما خص ما يريانه في المنام بالطعام لتعلق رؤياهما به، وإنما خص ما يريانه في المنام، بالطعام كذا. نعم. لا يأتيكما طعام ترزقان. وعليه فالمعنى لا يأتيكما طعام ترزقان، وإنما خص ما يريانه في المنام بالطعام لتعلق رؤياهما به، وعليه فالمعنى لا يأتيكما طعام ترزقانه أي في المنام بأن تريا في منامكما طعاما يأتيكما، إلا نبأتكما أي إلا أخبرتكما في اليقظة بتأويله، أي بتأويل ما تريانه، أي بما يؤول ويصير إليه في الواقع، قبل أن يأتيكما أي قبل أن يأتيكما تأويله في الواقع، أي قبل أن يظهر ويقع لكما حقيقة في الواقع. والقول الثاني أنه إخبار لهما بأنه سيخبرهما بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما، لبيان دلائل نبوته لهما، وهي معرفته بالمغيبات ليدلهما على صدقه في الدعوة والتأويل. والقول الثاني أنه إخبار لهما بأنه سيخبرهما بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما. القول الأول أحسن الله إليكم، أنه إخبار من يوسف عليه السلام بأنهما مهما رأيا في منامهما من حلم فإنه عارف بتفسيره وسيخبرهما بتأويله قبل وقوعه لهما. طيب القول الثاني، أنه إخبار لهما بأنه سيخبرهما بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما، لبيان دلائل نبوته لهما. الأولى إخبار ما يراهم من الحلم، والثاني إخبار ما يراهم من الطعام، إخبارهما بما سيأتيهما من الطعام في الحقيقة كان في الدنيا. نعم. والأول في المنام، والثاني في يعني في اليقظة. نعم. الطعام. نعم. السؤال الثاني إيش؟ هو نبئكم لا تأكلون ولا تدخرون في بيوتكم. نعم. قريب منهم. والقول الثاني أنه إخبار لهما بأنه سيخبرهما بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما، لبيان دلائل نبوته لهما، وهي معرفته بالمغيبات ليدلهما على صدقه في الدعوة والتأويل. وعليه فالمعنى لا يأتيكما أي في اليقظة طعام ترزقانه أي طعام تطعمانه وتأكلانه مما يجري عليكما من أي جهة كان، إلا نبأتكما بتأويله أي بتأويل هذا الطعام، أي بما يؤول إليه في الحقيقة، بأن يقول لهما يأتيكما طعام كيت وكيت فيجدانه كذلك قبل أن يأتيكما أي هذا الطعام. والمعنى إلا نبأتكما بحقيقته قبل أن يصلكما، مع أني سجين معكما، وإنما اختار الإخبار بالطعام لتكرر حصوله ووقوعه بكثرة. القول الثاني والمعنى إلا نبأتكما بحقيقته قبل أن يصلكما مع أني سجين معكما، وإنما اختار الإخبار بالطعام لتكرر حصوله ووقوعه بكثرة. القول الثالث تكرر اليوم مرتين وثلاث. القول الثالث أنه وعد لهما بأنه سيخبرهما بتأويل رؤياهما قبل أن يأتيهما وقت طعامهما المعتاد في السجن، يعني التشويق. القول الثالث أنه وعد لهما بأنه سيخبرهما بتأويل رؤياهما قبل أن يأتيهما وقت طعامهما المعتاد في السجن ليسمع منه أولا ما يدعوهما إليه، وعليه فالمعنى لا يأتيكما طعام ترزقانه، أي من الطعام الذي يجري عليكما في السجن، إلا نبأتكما بتأويله، أي بتأويل ما رأيتماه في منامكما قبل أن يأتيكما، أي قبل أن يأتيكما طعامكما المعتاد. ثم قال لهما ذلكما، أي العلم بالتأويل، مما علمني ربي، أي من جملة علم علمنيه ربي. وفيه إشعار بأن له علوما جمه، وأن ربه علمه علوما أخرى. إني تركت ملة قوم، أي دين قوم لا يؤمنون بالله، أي لا يؤمنون بوحدانيته، وهم بالآخرة، أي بالدار الآخرة وما فيها من البعث والمعاد والحساب والجزاء، هم كافرون، أي جاحدون لها منكرون لوقوعها. وهم بالآخرة، أي بالدار الآخرة وما فيها من البعث والمعاد والحساب والجزاء، هم كافرون، أي جاحدون لها منكرون لوقوعها. وتركه ملتهم معناه اجتنابه لها وعدم أخذه بها واتباعه لها، لا أنه كان فيها ثم تركها، لأن الترك كما يكون للداخل في الشيء ثم ينتقل عنه، فكذلك يكون لمن لم يدخل فيه أصلا. وقد نبه على أصلين عظيمين هما أعظم أركان الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بالآخرة. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أي واتبعت دين آبائي الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب الداعين إلى توحيد الله واجتناب الشرك به. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي ما ينبغي ولا يليق بنا أن نشرك بالله شيئا أيا كان. ذلك، أي توحيد الله وعدم الإشراك به، من فضل الله علينا وعلى الناس، أي مما تفضل الله وأنعم به علينا وعلى الناس جميعا. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يشكرون ربهم على فضله عليهم، وذلك لإشراكه وذلك لإشراكهم به غيره. ذلك، أي توحيد الله وعدم الإشراك به، من فضل الله علينا وعلى الناس، أي مما تفضل الله وأنعم به علينا وعلى الناس جميعا. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يشكرون ربهم على فضله عليهم، وذلك لإشراكهم به غيره. وكان الواجب عليهم شكر ربهم بتوحيده وإخلاص العبادة له. يا صاحبي السجن، أي يا صاحبي في السجن. أأرباب متفرقون، أي أآلهة شتى متعددة متنوعة خير، أي في العبادة والتأله والطاعة، أم الله الواحد، أي الذي لا مثيل له ذاتا ووصفا وفعلا، القهار، أي الذي قهر وخضع له كل شيء. والواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا. أم الله الواحد، أي الذي لا مثيل له ذاتا ووصفا وفعلا، القهار، أي الذي قهر وخضع له كل شيء. والواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا. الواحد الأحد أم الله الواحد أي الذي لا مثيل له ذاتا ووصفا وفعلا، القهار أي الذي قهر وخضع له كل شيء، والواحد لا يكون إلا قهارا والقهار لا يكون إلا واحدا، فهما متلازمان، وذلك ينفي الشراكة له من كل وجه. والجواب الذي لا شك سمع. الله عليك. القرطبي قال: وعلى الناس على المؤمنين الذين عصمهم الله من الشرك، وقيل ذلك من فضل الله علينا. وعلى الناس قال إيش؟ قال القرطبي رحمه الله: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي على المؤمنين الذين عصمهم الله من الشرك، وقيل ذلك من فضل الله علينا إذ جعلنا أنبياء، وعلى الناس إذ جعلنا الرسل إليهم. أنتم أحسن الله إليك. قال القرطبي رحمه الله: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي على المؤمنين الذين عصمهم الله من الشرك، وقيل ذلك من فضل الله علينا إذ جعلنا أنبياء، وعلى الناس إذ جعلنا الرسل إليهم. الأقرب القول الأول قال: واتبعت قبلها واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان نشرك بالله من شيء، ثم قال: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، يعني الناس المؤمنين. ها؟ المراد بالناس المؤمنين. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس المؤمنين، ما في شك. في التفسير اخترتم أن عام كان. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس إذا قيل الإيمان هو عام. قلت قوله تعالى: فضل الله علينا وعلى الناس، أي مما تفضل الله وأنعم به علينا وعلى الناس جميعا. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم، هذا الإيمان يعني على النعم، هذا على المهم ولا على الخصوص. لا يشكرون فضل الله عليهم. سيكون خاصة بالمؤمنين. محتاج. فضل يحسن وليكم. قال: من فضل الله على الناس إذ أرسل إليهم دعاة إلى توحيده وطاعته. قطبي. طبري. إذ أرسل إليهم دعاة إلى توحيده وطاعته. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول: ولكن من يكفر بالله لا يشكر ذلك من فضله عليه. قال ابن جرير رحمه الله: يقول: وذلك أيضا من فضل الله على الناس إذ أرسل إليهم دعاة إلى توحيده وطاعته. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول: ولكن من يكفر بالله لا يشكر ذلك من فضله عليه، لأنه لا يعلم من أنعم به عليه ولا يعرف المتفضل به. يقول: ولكن من يكفر بالله لا يشكر ذلك من فضله عليه، لأنه لا يعلم من أنعم به عليه ولا يعرف المتفضل به. صلى الله عليه. طيب. ثم روى أحسن إليكم عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ذلك من فضل الله علينا أن جعلنا أنبياء، وعلى الناس يقول أن بعث إليهم رسلا. طيب، وكل معنى صحيح. نعم، أحسن الله إليكم. قد يقال يرد بها الأمرين إذا كان تحتمل. نعم. مثل قول تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن المعنى لا تجعلكم خطابكم للرسول كخطابكم مع غيره، بل واغتروه وقولوا: يا نبي الله يا رسول الله. وقيل: ما لا تجعلكم دعاءكم كدعاء الرسول، أن دعاء الرسول مستجاب ودعاؤكم قد يستجاب وقد لا يستجاب، ولا مانع من حمل الآية على المعنى من عليه، ولا تشمل الأمرين معا، وهذا مثل كذلك. نعم، السلام عليكم. قوله سبحانه وتعالى: يا صاحبي السجن، أي يا صاحبي في السجن، أرباب متفرقون أي آلهة شتى متعددة متنوعة خير أي في العبادة والتأله والطاعة أم الله الواحد أي الذي لا مثيل له ذاتا ووصفا وفعلا. القهار أي الذي قهر وخضع له كل شيء. الواحد الذي أي لا مثل أم الله الواحد. نعم. أي الذي لا مثيل له ذاتا ووصفا وفعلا. القهار أي الذي قهر وخضع له كل شيء. والواحد لا يكون إلا قهارا والقهار لا يكون إلا واحدا، فهما متلازمان، وذلك ينفي الشراكة له من كل وجه. والجواب الذي لا شك، بل الله الواحد القهار خير من أرباب متفرقين. ما تعبدون من دونه إلا بس اسم الواحد القهار، وأنا من أسماء الله واحد عبد الواحد عبد القهار، إن الله تعالى أعطقه على نفسه. نعم. الله الواحد لا يكون إلا قهارا إذا كان هذا العود على اسم الله سبحانه وتعالى، هذا خاص بالله. نعم. لا يكون إلا واحدا، لكن الواحد لا يكون إلا قهارا الكثير نقول أفراد. لا، هذا خاص بالله. هذا خاص بالله. صدق الله سبحانه وتعالى. نعم. السلام غيره فلا ينطبق عليه الوصف. نعم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي ما تعبدون من دون الله إلا مجرد أسماء سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم اعتقادا منكم بألوهيتها، وهي في الحقيقة ليست بآلهة تستحق العبادة، وليس لها من الإلهية إلا مجرد الأسماء لا حقيقة المسمى. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي ما تعبدون من دون الله إلا مجرد أسماء سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم اعتقادا منكم بألوهيتها، وهي في الحقيقة ليست بآلهة تستحق العبادة، وليس لها من الإلهية إلا مجرد الأسماء لا حقيقة المسمى. والمعنى أنهما ما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتها، وهذا كمن سمى قشور البصل لحما وأكلها فيقال ما أكلت من اللحم إلا اسمه لا مسمى، وكمن سمى التراب خبزا وأكله يقال له ما أكلت إلا اسم الخبز. بل هذا النبي أبلغ في آلهتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمراد أنهم سموها آلهة واعتقدوا ثبوت الإلهية فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: نعم. والمراد أنهم سموها آلهة واعتقدوا ثبوت الإلهية فيها، وليس فيها شيء من الإلهية، فإذا عبدوها معتقدين إلهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوها هم ما أنزل الله بها من سلطان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمراد أنهم سموها آلهة واعتقدوا ثبوت الإلهية فيها، وليس فيها شيء من الإلهية، فإذا عبدوها معتقدين إلهيتها مع أنه ليس فيها من الإلهية، مع بدل وليس فيها، مع أنه ليس فيها شيء من الألوهية، مع أنه ليس فيها شيء من الألوهية. نعم. فإذا عبدوها معتقدين إلهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوها هم ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الله لم يأمر بعبادة هذه ولا جعلها آلهة، كما قال: وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولهذا قال تعالى: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبرهان تدل على استحقاقهما للعبادة. فتكون تسميتهما باطلة وعبادتهما باطلة إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم كله؟ نعم. وعبادتها باطلة إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم كله ملكا واستحقاقا إلا لله تعالى وحده. إن لله نافع بمعنى ما الحكم لله، أي ما الحكم إلا لله. نعم. أي ما الحكم كله ملكا واستحقاقا إلا لله تعالى وحده. وهذا يعم أنواع الحكم الثلاثة، القدري والجزاء والشرعي، وهو المراد هنا. ولهذا قال أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أي أمر شرعا ودينا أن لا تجعلوا عبادتكم إلا له تعالى وحده، لأنه المستحق لها وحده دون ما سواه. ذلك أي ما أمر الله به من إخلاص العبادة له الدين القيم، أي هو الدين القيم الموصل إليه وإلى دار كرامته. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون أن توحيد الله وإخلاص العبادة له هو الدين القيم الذي أمر الله به عباده، فلذلك وقعوا في الشرك به. وقد دعا يوسف عليه السلام صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمت عليهم النعمة، ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما فقامت عليهما بذلك الحجة. ثم شرع في تفسير رؤياهما فقال لهما يا صاحبي السجن، أي يا صاحبي في السجن. شو برا الدعوة؟ نعم نعم جميع. يقول تفرغ لهما، بدأهما بالدعوة. ابتدأ بالدعوة. وقد دعا يوسف عليه السلام صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمت عليهما النعمة، ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما فقامت عليهما بذلك الحجة. ثم شرع في تفسير رؤياهما فقال لهما يا صاحبي السجن، أي يا صاحبي في السجن. أي يا صاحبي في السجن. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وهو من رأى نفسه أنه يعصر خمرا، وهذا التأويل يستلزم منه أنه سينجو من القتل ويخرج من السجن ويعود إلى ما كان عليه من سقي سيده الخمر. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وهو من رأى نفسه أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، والمعنى أنه سيقتل ويصلب على خشبة فتأكل الطير من لحم رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي فرغ وتم الأمر الذي تسألان عن تأويله، وهو واقع لا محالة. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، وهو الفتى الذي تيقن يوسف نجاته من القتل وأنه سيخرج من السجن ويعود إلى ما كان عليه من سقي سيده، اذكرني عند ربك، أي عند سيدك الملك، والمعنى تذكرني عنده واذكر شأني له، وأني مسجون بلا ذنب لعله يخلصني مما ظلمت به. وهذا من باب فعل الأسباب، وهو لا ينافي التوكل. فأنساه الشيطان، أي أنسى الفتى بعد خروجه من السجن ذكر ربه، أي ذكر يوسف ربه، أي أن يذكر شأنه لربه وسيده. فلبث في السجن، أي فمكث يوسف فيه بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9، وقد قيل إن يوسف مكث فيه 7 سنين وقد كان ذلك بتقدير منه تعالى وهو من لطفه وتدبيره ليوسف عليه السلام. نعم. ما تعبدون من دونه؟ قال أي من دون الله، وإنما ذكر بلفظ الجمع أو ذكر بلفظ الجمع، وقد ابتدأ الخطاب للاثنين لأنه أراد جميع أهل السجن وكل من هو على مثل حالهما من أهل الشرك. حسن. طيب. أيضا أحسن الله إليك، بعض العلماء قال عند قوله وقال للذي ظن أنه ناج منهما أنه أن الرؤيا يعني مبناها على الظن ظنية. لا، الظن يأتي بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربه بعد سيقينهم يأتي الظن بمعنى اليقين. لهم كما رؤيا الأنبياء. نعم، رؤيا الأنبياء ما فيها. قال في إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك، أنظر ما ثم قال قد صدقت الرؤيا. الفتيان هم اللي نعم، لا هو يوسف هو المعبر. كان في الأنبياء. نعم، تعبيره وحي. قال آتيكما طعام ترزقان. لا قبلها إلا وتخلص من فلا أحد وقبلها لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبيتكما ذلكما مما علمني يا ربي. نعم، وكان في إشارة بأنه سيعبر الرؤيا في المستقبل لهما. قال الذي ظن أنه جاء منهما الذي يعني الذي فسر له عبر له الرؤيا بأنه سيسقى ربه خمر. السلام الله عليكم. أقول قرقودي الأمر يعني يقصد أنهم كانوا يعني اخترعوا الرؤيا من أنفسهم، يعني كأنهم تراوا بما أنهم رأوا. قضي الأمر الذي تستفتيان، أنتم تستفتيان الآن، عبرت لكم الرؤيا، انتهى الأمر، هذا معنى. نعم. السلام الله عليكم. السلام الله عليك. البغوي عند قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه، قيل أنسى الشيطان الساقية ذكر يوسف للملك تقديره فأنساه الشيطان ذكره لربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعليه الأكثرون أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه حين ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق، وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان. قال قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، قيل أنسى الشيطان الساقية ذكر يوسف للملك تقديره فأنساه الشيطان ذكره لربه. قال ابن عباس وعليه الأكثرون أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه حين ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق، وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان. محتمل، وأحتمل أنه قال ذلك، قال لهم باب ثلاث أسباب ولعين التوكل على الله. نعم. أحسن الله عليكم. مش بعد. وقال الملك هي قبل الشفاء كلام الحافظ عليه على رؤيا الفتيان. هذا من الكثير. وقال اللي ظن أنه ناجي منهما من أول ودخل مع سجل الآيات والرؤيات كلها. نعم. ودخل معه السجن فتيان. قال قتادة كان أحدهما ساقي الملك والآخر خباز. قال محمد بن إسحاق كان اسم الذي على الشراب نبوا، والآخر مجلس أو مجلس وشرابي. أنا توهم أنهما تمالأ على سمه في طعامه وشرابه. وكان يوسف عليه السلام قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحسن وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة صلوات الله وسلامه عليه ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعبادة مرضى وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلفا به وأحباه حبا شديدا وقال له والله لقد أحببناك حبا زائدا. قال بارك الله فيكما إنه ما أحبني أحد إلا دخل علي من محبته ضرر. أحبتني عمتي فدخل علي الضرر بسببها وأحبني أبي فأوذيت بسببه وأحبتني امرأة العزيز فكذلك. فقال والله ما نستطيع إلا ذلك. ثم إنهما رأيا مناما فرأى الساقي أنه يعصر خمرا يعني عنبا وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود. بسم الله إليك. القصة هذه ما تشاحن القصة هذه لما أحبني أحد إلا تضرر كذا. أحبني أشف قال إيش قال هو ذكر شيخنا أنه قال ولما دخل هذان الفتيان السجن ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلفا به وأحباه حبا شديدا وقال له والله لقد أحببناك حبا زائدا. قال بارك الله فيكما إنه ما أحبني أحد إلا دخل علي من محبته ضرر. أحبتني عمتي فدخل علي الضرر بسببها وأحبني أبي فأوذيت بسببه وأحبتني امرأة العزيز فكذلك. فقال والله ما عمتي دخل علي الضرر. قال هذا ما يعني ما ذكر في القرآن محبة عمته غير محبة أبيه ومحبة امرأة العزيز. أحسن الله إليك. فقال والله ما نستطيع إلا ذلك. ثم إنهما رأيا مناما فرأى الساقي أنه يعصر خمرا يعني عنبا وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب غيره. إني أراني أعصر عنبا رواه ابن أبي حاتم وعند عن أحمد بن سنان عن يزيد بن هارون عن الشريك عن العمش عن زيد بن وان عن ابن مسعود أنه قرأ أعصر عنبا. طيب بعده. وقال الضحاك في قوله إني أراني أعصر خمرا يعني عنبا قال وأهل عمان يسمون العنب خمرا. وقال عكرمة رأيت فيما يران النائم أني غرست حبلة من عنب فنبتت فخرج فيها عناقيد فعصصتهن ثم سقيتهن الملك. قال تمكث في السجن 3 أيام ثم تخرج فتسقيه خمرا. وقال الآخر وهو الخباز إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه وأنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع وابن حميد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم عن عبد الله قال ما رأى صاحب يوسف شيئا إنما كان تحالما ليجرب عليه. السؤال اللي سأل عنه الأخ قبل شوي. طيب إيش كان فاطية تكلم عليها في محمد الأمين شوف كلام السعدي شوف حلقة قصة دخل معه السجن إلى إله ودخل معه السجن. إيش بيد الله ما إذا كان مكان آخر.

حمد الأمين صار شيء من الرؤيا وكلف الرؤيا ما تعرض لها إذا كان في مكان آخر. ايش علاقة بالعامة يوسف في القصر ذكر من اللي ذكر هذا من اللي قال هذا الاثر اللي ذكره ابن كثير قال ما احبني احد الا ابتلي وكذا احبتني عمتي وحبني ابي ايش قال عليه هناك تك موقوف على من او ما ذكره عن السدي وقف على السدي بس هو عن السدي قال لا ما يعول على مثل هذا. طيب كمل التفسير. نعم سمح كمل فيها رسالة أحسن الله إليك. أعطيه تكلم كان في شيء كلام عن وضع الإيمان في زيادة عما الله على الآية كلها لا هذا ليس بصحيح. البخاري أراد إبطاله لما جاء حديث الرجال قال يا أبو بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا. أحسن الله. ثم قال الله تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى رؤيا الملك التي أولها يوسف عليه السلام والتي كانت بتقديره وتدبيره تعالى سببا في خروج يوسف من السجن وسببا في علو شأنه ومنزلته ومكانته عند الملك. فقال تعالى وقال الملك أي ملك مصر. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى رؤيا الملك التي أولها يوسف عليه السلام والتي كانت بتقديره وتدبيره تعالى سببا في خروج يوسف من السجن وسببا في علو شأنه ومنزلته ومكانته عند الملك. فقال تعالى وقال الملك أي ملك مصر الذي ترجع إليه أمور الرعية فيها إني أرى أي في المنام. والفعل المضارع يدل على أن الرؤيا تكررت عليه مرات. سبع بقرات سمان أي كثيرة اللحم والشحم. يأكلهن سبع عجاف أي سبع من البقرات عجاف أي قليلة اللحم والشحم قد بلغت غاية الهزال والضعف. والمعنى أن السبع البقرات العجاف التي سقطت قوتهن يأكلن السبع السمان التي كن نهاية في القوة وذلك أمر عجيب ومقلق. أحسن الله إليك. والمعنى قبل إني أرى إني أرى أي في المنام. والفعل المضارع يدل على أن الرؤيا تكررت عليه مرات. سبع بقرات سمان أي كثيرة اللحم والشحم. يأكلهن سبع عجاف أي سبع من البقرات عجاف أي قليلة اللحم والشحم قد بلغت غاية الهزال والضعف. والمعنى أن السبع البقرات العجاف التي سقطت قوتهن يأكلن السبع السمان التي كن نهاية في القوة وذلك أمر عجيب ومقلق. صحيح. وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. قال الملك ولما قال المعبرين قالوا أضغاث وأحلام. أمر أقلقه يقول أضغاث وأحلام. نعم أحسن الله. وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات أي وأرى في هذه الرؤيا نفسها فهي رؤيا واحدة سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي وسبع سنبلات أخرى يابسات. وقد ذكر بعض المفسرين أن في السياق محذوفا تقديره يأكلن السنبلات الخضر، كما وقع بين البقرات السمان والعجاف، وحذف اكتفاء بدلالة الأول عليه، والمعنى أن السبع السنبلات اليابسات يأكلن السبع السنبلات يأكلن السبع السنبلات الخضر، أي قد التوت عليها حتى غلبتها. يا أيها الملأ، وهم أشراف دولته، حتى غلبتها، آخر جملة. أحسن الله إليك. والمعنى أن السبع السنبلات اليابسات يأكلن السبع السنبلات الخضر، أي قد التوت عليها حتى غلبتها. يا أيها الملأ، وهم التوت عليها. نعم. طيب نعم. يعني الالتواء ما نعم ما ورد، يعني ورد الأكل. نعم. من يعني أخذ إنه من طبيعة الزرع يعني. نعم. أحسن الله إليك. لا لا لا نعم موضوع أهم. نعم. يا أيها الملأ، وهم أشراف دولته وأعيانهم من وزرائه وأهل مشورته ذوي المكانة في الجاه والمنزلة والعلم والحكمة، أفتوني في رؤياي، أي في حكمها وتأويلها ودلالتها، وذلك بأن يخبروه ويبينوا له تعبيرها تعبيرا صحيحا صائبا. ولهذا قال لهم: إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي تحسنون تعبيرها وتجيدونه وتصيبون فيه، وذلك ببيان دلالات رموزها التي جاءت فيها بيانا موافقا ومطابقا للواقع. قالوا، أي الملأ للملك، أضغاث أحلام، أي رؤياك هذه أخلاط أحلام لا حاصل لها، والمعنى أنها ليست رؤيا حق، صادقة. والمعنى أنها ليست رؤيا حق صادقة. ليكون لها تأويل تؤول إليه في الواقع والحقيقة. وإنما هي من جملة الأحلام المختلطة الباطلة الكاذبة التي لا تأويل لها تؤول إليها في الحقيقة والواقع، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي ولسنا بذوي علم بتأويل هذه الأحلام المختلطة، وقيل بتأويل الأحلام جملة. وقال الذي نجا منهما، أي من الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف، وهو ساقي الملك الذي نجا من القتل، وادكر بعد أمه، أي وتذكر بعد مدة طويلة من الزمن على نسيانه وصاية يوسف عليه يوسف له، والمعنى أنه تذكر ما سبق له مع يوسف وما كان من شأن يوسف من علمه بتأويل الرؤى، فقال: أنا أنبئكم بتأويله، أي بتأويل ما يراه الملك في منامه، والمعنى: أنا آتيكم بنبأ تأويله وخبره من عليم خبير بتأويل الرؤى، هو في السجن، فأرسلون، أي فابعثوني إليه لأستفتيكم إياه عن رؤيا الملك وآتيكم بتأويلها منه. وفي السياق محذوف للعلم به وتقديره: فأرسلوه فانطلق إلى السجن. فلما دخل على يوسف قال له: يوسف أيها الصديق، أي من بلغت غاية الاتصاف بالصدق كما وكيف قولا وفعلا، كما تدل عليه صيغة المبالغة والتكثير، وسماه بلغت غاية. أحسن الله إليك. أي من بلغت غاية الاتصاف بالصدق كما وكيفا قولا وفعلا، يعني يكون بلغ غاية يعني يحتاج إلى من بلغت غاية الاتصاف بالصدق كما وكيف قولا وفعلا. هو الاتصاف بدون غاية بلغت الاتصاف. يوسف قال له يوسف أيها الصديق أي من بلغت الاتصاف بالصدق كما وكيف كذا ممكن شوف هو في القلب علشان لا أتركها حتى ننظر فيها في المستقبل. نعم أحسن. وكما كما تدل عليه صيغة المبالغة والتكثير وسماه صديقا لأنه كان قد جرب صدقه في تعبير الرؤيا التي رآها في السجن. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات أي أخبرنا بتأويل هذه الرؤيا العجيبة التي رآها الملك لعلي أرجع إلى الناس وهم الملك وملأه والمعنى لعلي أرجع إليهم بتأويل هذه الرؤيا لعلهم يعلمون أي لكي يعلموا تأويلها ويعلموا علمك وفضلك. قال أي يوسف عليه السلام مبينا تأويل هذه الرؤيا تزرعون سبع سنين دأبا أي متوالية ومتتابعة بلا انقطاع مع جد وعزيمة منكم في الزراعة لكونها سنوات خصبة وبناء على ذلك سيكثر فيها حصادكم. فما حصدتم فذروه في سنبله أي فما حصدتم من الزرع فاتركوه في سنبله لئلا يفسد وتصيبه الآفات كالسوس ونحوه. فإن إذا بقي في السنبلة ما يصيبه وإذا أخرج منها أصاب. نعم الله. كالسوس ونحوه فإن الحبة إذا بقيت في غشائها انحفظت أو حفظت أحسن الله إلا قليلا مما تأكلون أي إلا قليلا مما أردتم أكله فادرسوه في تكملة فادرسوه واتركوا الباقي في سنبله. فادرسوه كذا نعم كيف فادرسوه يعني يتركونه فاحصدوه يعني قال واتركوا الباقي في بعدهم إلا قليلا إيش إلا قليلا أحسن الله إليك إلا قليلا مما أردتم أكله فادرسوه واتركوا الباقي في سنبله. والظاهر أن قوله فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ليس من تأويل الرؤيا وإنما هو إرشاد من يوسف لهم وفيه أرشدهم يوسف وعلمهم حيلة يبقى بها حصادهم من السنين المخصبة إلى السنين المجدبة وهي أن يتركوه في سنبله غير مدروس. غير مدروس نعم يعني غير مخرج من سنبله. نعم تسميته مدروس. نعم وفيه أرشدهم إلى الاقتصاد في الأكل منه ثم يأتي من بعد ذلك أي من بعد ما كان في تلك السنين الرخاء والخصب سبع شداد أي سبع سنوات ذات شدة على الناس لما يحدث لهم فيها من جدب وقحط وجوع. يأكلن ما قدمتم لهن أي ما زرعتم وادخرتم لهن في سنين الرخاء والخصب والمعنى يأكل الناس ومواشيهم فيهن ما قدمتم لهن في سنين الرخاء. أحسن الله إليك. والمعنى إيش جملة الأخيرة أحسن الله إليك والمعنى يأكلن ما قدمتم لهن أي ما زرعتم وادخرتم لهن في سنين الرخاء والخصب والمعنى يأكل الناس ومواشيهم فيهن ما قدمتم لهن في سنين الرخاء. طيب. أبو بكر أحسن الله إليك قال في معاجم اللغة قال درس الحب تخليصه من القشور. طيب نعم. هذا هو المفهوم من سياق الكلام السابق. رؤيا الأنبياء نعم وحي، جاء في الحديث أن رؤيا الأنبياء وحي ليس كغيرهم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما به الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وقت مثل فلق الصبح، وتبع من أنواع الرؤيا من أنواع الوحي، فإنه من ربيع الأول إلى رمضان رؤيا ستة أشهر. قال الرؤيا الصادقة جزء من 76 جزءا من النبوة، ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم نعم 42 23، فإذا قسمتها فتكون ستة أشهر هذه قسم منها، والتي هي رؤيا التي هي رؤيا في المنام. نعم. لا، قد يصيب وقد يخطئ. قال النبي أبي بكر صبت بعضا وأخطأت بعضا. نعم. نعم. رؤيا الأنبياء وحي، هذا معلوم. نعم. قوله لأبي بكر صبت وأخطأت معناه الرسول يعرف التأويل. نعم. قال بأبي أخبرني ما الذي أصبت ولا أخطأت، هذا يعرف لا شيء. نعم. الطبري ذكر قول قتادة أن المراد بالظن هنا خلاف اليقين ورد عليه. ها؟ منو؟ الطبري حسن الله. قال الذي ظن أنه ناجي منهما. نعم حسن الله. أخبرني عند ربي. قال إيش؟ قال الطبري رحمه الله: وكان قتادة يوجه معنى الظن في هذا الموضع إلى الظن الذي هو خلاف اليقين. ثم قال: وهذا الذي قاله قتادة من أن عبارة الرؤيا ظن، فإن ذلك كذلك من غير الأنبياء، فأما الأنبياء فغير جائز منها أن تخبر بخبر عن أمر أنه كائن ثم لا يكون، أو أنه غير كائن ثم يكون، مع شهادتها على حقيقة ما أخبرت عنه أنه كائن أو غير كائن. نعم، الأنبياء يبلغون عن الله وحده، فلا يمكن أخبر بشيء غير صحيح. رؤيا إبراهيم: إني أراه إني أذبحك فانظر ماذا ترى، ثم قال الله: قد صدقت الرؤيا. نعم. إلا قليلا مما تحصنون، أي إلا قليلا مما تخزنونه وتخبئونه في حرزه ومخبائه. إلا قليلا إلا قليلا مما تخزنونه وتخبئونه في حرزه ومخبئه. نعم. ثم يأتي من بعد ذلك، أي من بعد تلك السنين السبع الشداد، عام فيه يغاث الناس، قيل من الغيث، والمعنى عام فيه يغاث الناس بالأمطار الكثيرة النافعة، وقيل من الغوث، والمعنى عام فيه يفرج الله عنهم، والقولان متلازمان. قيل من الغيث، والمعنى عام فيه يغاث الناس بالأمطار الكثيرة النافعة. وقيل من الغوث، والمعنى عام فيه يفرج الله عنهم. نعم، الغوث الأمطار تكون سبع في تفريج الناس. نعم. والقولان متلازمان، والمعنى أنه عام رخاء كثير، عام رخاء كثير الخير غزير النعم. بعد السبع الشداد، لأنه لو كان العام الثامن من الشداد صارت أكثر من سبع سنين، زادت على السبع، فلما جاء العام الذي فيه غاث الناس انتهت السبع الشداد. نعم. أحسن الله. وفيه يعصرون، أي وفيه يعصر الناس ما كانوا يعصرون، يعني خلاص صار هذا عام رخاء يعصرون، وهي قبل شدة، يعني قبل شدة ما عندهم إلا ما يكفيه، والأمر الذي بعده يعصرون. نعم. وهذا الإخبار بالعام الثامن زيادة على ما تقتضيه الرؤيا. نعم. وفيه بشارة وإدخال المسرة والأمل بعد الكلام المؤيس. وفيه دل على انتهاء على انتهاء فاصل بينه وبين الشداد. نعم. وهو من لازم انتهاء مدة الشدة. صح. وهو من علم يوسف ومعرفته بربه وأن من سننه تعالى حصول اليسر بعد العسر. وقد دلت هذه الآيات الكريمة على فضل يوسف وعلو شأنه ومكانته من وجوه، منها أنه لم يعنف صاحبه في السجن على نسيانه ما أوصاه به، وهذه من فضله وصبره، ومنها أنه لم يشترط في تأويل رؤيا الملك الخروج من السجن، ومنها أنه مع تأويل رؤيا الملك أرشدهم إلى ما ينبغي عليهم فعله. أحسن الله إليك. إلى ما ينبغي عليهم فعله ليحصل لهم السلامة والنجاة في سني الجدب والقحط. ثم قال الله تعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى ما كان من أمر يوسف عليه السلام بعد تأويله لرؤيا الملك. إذا كثير تفسير. نعم أحسن الله. إلى أحسن الله إليك إلى آخر السورة اللي عندنا، يعني أرسلوه إلى آخر السورة. نعم. حديث ذكره القرطبي عن أبي هريرة مرفوعا قال: رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها واذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث. هذا رواه ابن حبان أحسن الله إليكم في صحيحه. قال الحافظ ابن كثير: فإنه حديث منكر من هذا الوجه، ومحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد بها وفيها نكارة، وهذه اللفظة من أنكرها وأشدها، والذي في الصحيحين يشهد بغلطها. نفس الصحيحين أحسن إليكم من حديث أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة قال: ولو لبث في السجن طول ما لبث يوسف ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لا جبت الداعي. الحديث ما هو الحديث عن أبي هريرة؟ لفظه اللفظ عند ابن حبان أخرجه من هذا الطريق عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث. صحيح. يخالف الحديث الذي فيه فضل يوسف لولا لبث في السجن ما لبث فلا تبت الداعي. والألباني كذلك قال: منكر بهذا اللفظ. لا غفا لهذا. وفق الله جميعا. الله جميعا. سبحانه محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد.